الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فالتفسير يتناول اليوم إن شاء الله تعالى سورة إذا السماء انشقت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إذا ذكرت السجدة فإما أن يسجد الإنسان وإما أن يسبح، ففي مجالس الدروس يقتصر على التسبيح لمن شاء ذلك. في هذه السورة الكريمة يبدأها ربنا عز وجل بقوله إذا السماء انشقت. وانشقاق السماء هذا أمر يكون عند قيام الساعة، وانشقاق السماء أمر تكرر ذكره في القرآن الكريم عند قيام الساعة. والدنيا كلها تتغير عند قيام الساعة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. إذا السماء انشقت، تنفرج السماء وتتنزل الملائكة، وتظهر الأمور المغيبة. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، أذنت لربها، استمعت لأمر ربها، أي أطاعت أمر ربها عز وجل، فكان فيها كل ما يشاء الله تبارك وتعالى. أذنت لربها وحقت، حقت أي حق لها أن تفعل ذلك، لأن كل شيء إنما يكون ما فيه بأمر الله عز وجل، لا يكون في الوجود شيء إلا بأمر الله تبارك وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فحق للسماء أنها إذا أمرها ربها عز وجل أن تسمع وتطيع، فيكون فيها ما يشاء الله تبارك وتعالى. وإذا الأرض مدت، الأرض كما نراها اليوم فيها الجبال وفيها الوديان، يزول هذا كله يوم القيامة، فالجبال تندك وتسوى الأرض وتمد مدا كثيرا على غير ما هي عليه. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، إلقاء الأرض ما في باطنها يكون على مرحلتين، في المرحلة الأولى حينما يرث الأرض عباد الله المؤمنون، ويكون أمير المؤمنين يومئذ هو المهدي، فتخرج الأرض ما فيها من خيرات، تخرج الأرض ما فيها من الخيرات، حتى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مما تلقيه مثل الأسطوانة من الذهب، كأنها العمود من أعمدة المسجد من الذهب. ومما تلقيه أيضا أن النبات يعظم ويكثر خيره، حتى تستظل العصابة بقحف الرمانة. من عظم الثمرات يكون قحف الرمانة يظلل العصابة، والعصابة العدد من الناس 10 أو أقل قليلا أو أكثر قليلا، يقال لهم عصابة أي جماعة. فالعصابة تستظل بقحف الرمانة، فإخراج الأرض أثقالها، إخراج ما فيها من الخيرات، على هذا التفصيل الذي أشارت إليه الأحاديث. هذا إخراج الأرض ما فيها في المرحلة الأولى. فإذا انقضت الدنيا فإن الأرض تخرج ما فيها، أي تخرج العباد المدفونين فيها، ويعيدهم الله تبارك وتعالى إلى الحياة مرة أخرى، ويعودون للحساب. وإذا الأرض ما مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، أيضا قلنا معنى أذنت أي استمعت لأمر ربها عز وجل، وحقت أي حق لها أن تفعل ذلك وأن تمتثل لما أمر الله تبارك وتعالى. يلاحظ في هذه الآيات أن ربنا عز وجل بدأها بأداة الشرط، إذا حصل كذا، إذا حصل كذا، إذا حصل كذا. طيب، دائما في كلام العربي وحتى في كلامنا العامي نقول الجملة الشرطية لا بد لها من جواب. إذا أردنا أن نقرب هذا نقول حينما يقول لك إنسان إذا رأيت كذا وإذا رأيت كذا وإذا رأيت كذا، ثم يسكت، تبقى أنت منتظرا تتمة الكلام. هذا الذي تقدم كله يقال له شرط، والجواب يأتي بعد ذلك. والقرآن الكريم يستعمل هذا الأسلوب، يكرر الشرط: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. تكرار هذا الشرط فيه تشويق إلى الجواب، ثم يزيد التشويق أكثر أنه لم يذكر هاهنا جواب، ولكن دل عليه الكلام. طيب، ماذا يحصل؟ ماذا يكون بعد هذا؟ إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت، ماذا يكون؟ جاء الكلام بعد ذلك ليدل عليه. قال تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه. ومعنى هذا أن الله تبارك وتعالى يقول: إذا حصل هذا كله ظهر للإنسان ثمرات أعماله، ولكن لم يأتي على أسلوب الشرط والجواب، وإنما جاء كأنه ابتداء كلام جديد: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. الكدح هو السعي والعمل والاجتهاد، فالإنسان في حياته الدنيا يسعى، إما أن يسعى في الخير وإما أن يسعى في الشر، وهو على كل حال يلاقي ثمرة عمله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فملاقي ربك، أم فملاقي ربك ليحاسبك، أو فملاقي نتيجة عملك هذه التي تعملها. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قلنا الكدح السعي والعمل والاجتهاد، فملاقيه سوف تلاقي ثمرة عملك، سوف تلاقي ربك عز وجل فيحاسبك. ولقاء الله تبارك وتعالى يوم القيامة هذا يكون في كل إنسان بحسبه، أما المؤمن فيلقى ربه عز وجل فيكون لقاؤه لله سرورا وخيرا، ويرى ربه عز وجل رؤية لا يتمارى فيها ولا يشك، ورؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة من أعظم نعيم الآخرة. وأما الكافر فإنه يلاقي الله عز وجل وربه عليه غضبان ويحاسبه حسابا عسيرا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ما هي نتيجة هذا اللقاء؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه، الناس إذن ينقسمون إلى قسمين في ذلك اليوم، منهم من يأخذ كتابه بيمينه ومن أمامه، ومنهم من يأخذ كتابه من وراء ظهره وبشماله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الإنسان المؤمن الذي عمل عملا صالحا يكون أخذه لكتابه بيمينه، وأما غيره فيكون أخذه لكتابه بشماله. وهذا أول ثمرات الحساب، أن يأخذ الإنسان صحيفة عمله فإذا تلقاها بيمينه فتلك بشارة الخير واليمن والبركة، وإذا أخذها بشماله فتلك بشارة العذاب والشؤم وغضب الله عز وجل والعياذ بالله سبحانه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الحساب اليسير أن ربه عز وجل يعرض عليه العمل عرضا، ولا يناقش العبد ربه ولا يناقشه ربه فيه، وإنما يعرض عليه حسناته وسيئاته، إذا عرض عليه السيئات أقر بها، وإذا عرض عليه الحسنات سر بها. يعرض عليه السيئات فيقول يا عبدي ألم تعمل ذنب كذا في يوم كذا، فيقول بلى يا رب، فلا يزال كذلك يقرره بذنوبه الصغيرة ويخفي عنه ذنوبه الكبيرة، حتى إذا انتهى من عرض هذه الذنوب عليه قال الله عز وجل يا عبدي إني سترتها عليك في الدنيا وإني قد غفرتها لك وجعلتها لك حسنات، فيسر بذلك ويقول ربي إن لي ذنوبا أخرى لا أراها هنا، لما يرى من الطمع برحمة الله تبارك وتعالى حين يجعل سيئاته حسنات. من هم الذين تجعل سيئاتهم حسنات؟ هم الذين يكونون من أهل الصلاح والعمل والتقوى في الدنيا، فهؤلاء يكرمهم الله عز وجل بالمغفرة ويبدل سيئاتهم حسنات كما قال تبارك وتعالى. وأما الكافر فتعرض عليه أعماله ويناقش فيها ويناقش. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا أن العبد متى نوقش في الحساب فقد هلك، متى نوقش العبد في الحساب فقد هلك، لأن معنى ذلك أن ربه عز وجل قد أحصى عليه ذنوبه، وأن ذنوبه قد تجاوزت حسناته وطغت على حسناته، ويكون هذا العبد من المعاندين في أمر ذنوبه، فيقال له عملت ذنب كذا فينكر، فيكون ذلك زيادة في التكذيب وزيادة في الكفر، فيؤدي إلى زيادة في العذاب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حساب العبد الكافر، إن العبد الكافر يقول لربه عز وجل رب إني لا أقبل علي شهيدا إلا من نفسي. انظر إلى هذا العناد. الله تبارك وتعالى هو الذي يحاسب، والملائكة هي التي تكتب، ثم لا يقبل بهذا كله، بل يقول رب إني لا أقبل شهيدا علي إلا من نفسي. ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى ليزيد في قيام الحجة عليه يقول بلى، أي سوف أعطيك ما تقول، فيختم الله عز وجل على فمه ويختم على كلامه فلا يستطيع أن يتكلم، ثم يأمر الله عز وجل أعضاءه فينطق كل عضو بما فعل من معصية الله تبارك وتعالى. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فإذا انتهى من ذلك فك الله عز وجل الختم عن لسانه، فيقول لأعضائه ويحكن عن كن كنت أدافع، يعني هو يدافع عن نفسه لأن العذاب سيصيب أعضاءه، فإذا شهدت أعضاؤه عليه فقد جلبت العذاب على نفسها، فيقول لأعضائه ويلكن عن كن كنت أدافع، فتقول له الأعضاء أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن هكذا يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحاسب الله عز وجل العباد يوم القيامة. وهذا كله مجمل في تفسير في الآيات القرآنية، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. الفريق الأول أهل الصلاح يتلقون الكتاب بأيمانهم، وقلت إن هذا بداية البشارة، تناول الكتاب باليمين علامة الخير، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. جمع الله عز وجل له أهله في الجنة من أهل الصلاح، أولاده وذريته وأزواجه من نساء الدنيا ومن الحور العين، ينقلب إليهم مسرورا بما وهبه الله عز وجل من الجنة، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، قال العلماء تغل يده اليمنى إلى عنقه من أمام، وتجعل يده اليسرى وراء ظهره، فيناول كتابه بيده اليسرى من وراء ظهره، فلا تعارض بين هذا وبين قوله وأما من أوتي كتابه بشماله، يؤتى الكتاب بالشمال ومن وراء ظهره في نفس الوقت. فمرة ذكر ربنا عز وجل يؤتى كتابه بشماله، وفي هذا الموضع ذكر أنه يؤتى كتابه من وراء ظهره، وهذه بداية الشؤم. الإنسان حينما يكرم يكلم من أمامه ويعطى صحيفته من أمامه وبيمينه، فبداية الشؤم أنه يعطى كتابه وراء ظهره بشماله. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، الثبور الهلاك، يقول واهلكاه واثبوراه، أي يطلب لنفسه الهلاك، لأن الهلاك هو أن ينعدم فلا يبقى فيه حياة فلا يكون أمامه عذاب. أما إذا عذب فهذا لا تكون فيه النجاة، أما الموت يتمنى أن يموت موتا لا رجعة بعده، فيدعو على نفسه بالثبور والهلاك. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، يتمنى الهلاك لما يرى من العذاب وهو يصلى السعير. وقلنا إن الصلية معناه مباشرة النار، الأشياء التي تطبخ يقال هذا مطبوخ في قدر وهذا مصلي، المصلي هو الذي يكون على النار مباشرة بلا حجاب بينها وبينه. فهذا سوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، كان في الدنيا مشغولا عن آخرته بملذات الدنيا لا يؤدي عمل الآخرة الذي ينجو به، ولكن ينشغل بملذات الدنيا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، ظن أن لن يحور، ظن أن لن يتغير، أن لن ينقلب بعد أن يكون في الدنيا إلى الموت، ثم من الموت إلى الحياة مرة أخرى. يقال حار هذا الشيء، أي تغير وانقلب عن حالته التي كان عليها. فالكافر يظن أنه لن يحور، أي لن يتغير عن حالته التي هو فيها في القبر إلى الحياة، إنه ظن أن لن يحور، بلى أي سوف يحور، سوف يتغير وينقلب إلى الله تعالى. إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا، كان به بصيرا، يرى كل عمله من خير وشر، وهذا كافر فعمله كله شر، وما عمل في الدنيا الكافر من عمل الخير يكافئه الله عز وجل عليه في الدنيا حتى يلقى الله تبارك وتعالى، وليس عنده له في الآخرة حظ أبدا. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا، فلا أقسم بالشفق. الشفق هو بعد مغيب الشمس يظهر لون أحمر في السماء، هذا هو الشفق. والشفق شفقان، الشفق الأول هو هذا الذي يقال له الشفق الأحمر، فإذا زال هذا الشفق زالت الحمرة، يظهر من بعدها في السماء بياض، ثم يزول البياض شيئا فشيئا حتى يحل ظلام الليل. فالشفق الأول الشفق الأحمر، والشفق الثاني هو الشفق الأبيض. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، يقسم ربنا عز وجل بهذا الوقت لأن فيه تنبيها للعباد على تغير الأحوال. يكون هذا الوقت بين زوال النهار وبين إقبال الليل مرحلة بين هذا وذاك، تذكرك بما مضى وتنبهك إلى ما يأتي. فهذه الحالة من التغيير هي حالة الوجود كله، كل شيء يتغير إلا الله تبارك وتعالى. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، ما يسق الذي يسقه الليل هو ما يجتمع في الليل، كل ما يقع في الليل يجمعه الليل، إذن وسق معناها جمع، وسق معناها جمع، كل ما يقع في الليل فهو مجموع في الليل، ويقع في الليل أشياء كثيرة جدا، منها ما يعرفه الناس ومنها ما لا يعرفونه. يقسم الله عز وجل بكل ما اشتمل عليه الليل من طلوع النجوم ومن منام العباد ومن تصريفات الخلق، كل هذا يقسم ربنا عز وجل به. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، القمر إذا اتسق أي إذا توالى وهو مضيء الضياء التام. تمر أيام على القمر يكثر فيها نوره، فهو في هذه الحالة يقسم ربنا عز وجل به. الليل يظلم ثم يجيء القمر فيكشف كثيرا مما فيه. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن طبقا عن طبق، طبق عن طبق أي حال عن حال. العباد دائما في حالة تغير، كل حال من أحوالهم يقال لها طبق. فإذا انتقل الإنسان من حالة إلى حالة فهو يركب الحالة الأولى والحالة الثانية، وهكذا في تغير دائم. لاحظ القسم وتناسب هذا القسم مع هذه التغيرات. فلا أقسم بالشفق حالة تغير، والليل وما وسق حالة أخرى من التغير يظلم فيها الليل وتستتر فيها الأشياء، والقمر إذا اتسق يظهر القمر فيكشف بعض ما في الليل، كلها أحوال تتغير، فأنتم أيها العباد أيضا سوف تتغير أحوالكم من صحة إلى مرض، ومن مرض إلى صحة، ومن حياة إلى موت، ومن موت إلى بعث، ومن بعث إلى حساب، وهكذا يركب الإنسان حالات التقلب هذه واحدة بعد الأخرى. لتركبن طبقا عن طبق، هكذا قرأ جماعة من القراء لتركبن، والخطاب للجماعة لتركبن طبقا عن طبق. وجاءت بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن طبقا عن طبق، قال العلماء هذه إشارة إلى عروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، يركب طبقة من طبقات السماوات واحدة بعد الأخرى. لتركبن طبقا عن طبق، الإنسان يشاهد هذه الأحوال كلها ويشاهد هذه التغيرات، ثم بعد ذلك لا ينتبه ولا يعتبر ولا يحضر نفسه لما يأتيه بعد هذه التغيرات، فما لهم لا يؤمنون؟ ما بال الإنسان رغم كل هذه الآيات، رغم كل هذه التقلبات التي تمر عليه، ينشغل عن التقلب الأخير الذي سينقلب فيه من الموت إلى البعث ومن البعث إلى الحساب، ما له يغفل عن هذا فلا يؤمن به؟ فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. سجود العبد حينما يسمع آيات القرآن هذا إعلان بالخضوع لله تبارك وتعالى. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، ثم قال سبحانه بل الذين كفروا يكذبون، يعني بدلا من أن تكون هذه التغييرات كلها تنبه الإنسان إلى أنه قادم على لقاء الله، قادم على الموت، قادم على الحساب، بدلا من أن يتنبه إلى هذا نجد الذين كفروا لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. يوعي بمعنى يضع في وعائه، أي ماذا يضع الإنسان في وعائه؟ وعاء الإنسان هو عمله، كتاب أعماله، أنت كل ما تعمله هذا توعيه، تضعه عندك وتحضره وتجمعه لتلقى به الله تبارك وتعالى. والله أعلم بما يوعون، والله أعلم بما يعملون وما يجمعون من الأعمال، بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. ماذا سيوعي الكافر؟ ماذا سيجمع الكافر من العمل حينما يأتي ربه عز وجل ليس عنده إلا الكفر، ليس عنده إلا الجحود، ليس عنده إلا الإعراض عن شكر نعم الله عز وجل؟ إذن ليس له إلا البشارة بالعذاب الأليم. البشارة إنما تكون بالخير، فكيف جاءت هاهنا في الشر؟ قال العلماء هذا لزيادة الإزعاج للكافر، بدلا من أن يقال أخبرهم بعذاب أليم قال بشرهم، كأن هذا سخرية بهم. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا من هؤلاء الكفر، كل من كان كافرا ثم آمن وعمل الصالحات فهذا يستثنى من العذاب، ولهم هؤلاء لهم مغفرة وأجر كريم، لهم مغفرة وأجر غير ممنون، لهم أجر غير ممنون. الممنون معناه المنقطع، أي أن الله تبارك وتعالى يعطيهم الأجر مستمرا ودائما، وثواب الله تبارك وتعالى كله كذلك ثواب لا ينقطع. عمل الإنسان الخير في دنياه لفترة محددة ولم يعمل كل الوقت. الإنسان يعيش كم؟ قل أن يصل إلى 100، وإنسان القرون الماضية القديمة ربما عاش 100، ومع ذلك ماذا تساوي 100 بالنسبة إلى الخلود؟ الإنسان يعمل شيئا قليلا محدودا، وربنا تبارك وتعالى يكرمه إكراما غير محدود، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا ما كان صالحا، وأصلح منا ما كان فاسدا، وأصلح فساد قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا اتباع حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال والأخلاق، واجعله يا ربنا روحا لذاتنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل اللهم حبك وحب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من كل شيء ومن الماء البارد على الظمأ يا رب العالمين. اللهم أحينا على ملته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وارزقنا جزيل شفاعته يا رب العالمين، وارزقنا حسن صحبته في الآخرة يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم.